الفاجر يجب أن يؤجل. يا ابن السؤال ستسافر إلى بغداد وتحصل لي ابن حبا مكفلا بالحبل. يا حراس اردوهما مجيئا ليسير حافيي الأرض وراءنا حتى نصل إلى الرفقة يا أمير المؤمنين. قتالة حادثة كلها هنا وأنا تسبقهم إلى أمير المؤمنين. وماذا عن سيدنا يا مولاي؟ تضربوا عقولا في الأعراق وارجوه بالقبر ولا تقيموا لهما طعاما وشرابا حتى يأتيكم أمري. يا هذا أين أجد الوالي الحق بن الفقيه؟ فقد جاء للجنود وبأوامر مباشرة من الخليفة لم يكن بيده شيء لأعلم. بل أنت الأحمق، الأخبار المتنقل هنا وهناك لكنك أصم لا تسمع. المأمون ذلك الرجل الذي تخشاه أكثر من خشيتك الله قد مات. تبحث لنفسك عن إله آخر تجدد له بيعتك. مسير العزم على رواه. الحلقة السادسة أولو العزم. سامحك يا صاحبي سامحك. إنني في رمق يا أبا عبد الله. لا تقل هذا أوعيت لا تتركني وحدي. والله والله لا أن أكمل معك المسير لكنه قضاء الله. لعلي كنت سأضعف تحت وطأة المرض والصوت فأراد أن يقبضني بذاته غير مفتون. يا حراس أدركونا بالله عليكم. أستحلفكم بالله أستحلفكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإلهكم أن تدركوا صاحبي إنه يحتضر. يا حراس لعنة الله على هذا الوثاق. لا تلعن الوثاق فإنه شفيعي وشفيعك يوم أن نلقى ربنا. لا تجزع بقيد ولا تنفلت روحك تحت ضربات صوت ولا يغرنك ارتفاع راية الظالمين. فوالله إنهم لا يألمون أضعاف ما أألمت. لا تتحدث هكذا سترى أفول هذه الفتنة معي بإذن الله. يا رجل يا رجل أدركنا. أخفض صوتك يا رجل لقد جئت لكم بالماء. اسقي أولا. اشرب يا أخي اشرب. يا إلهي إنه يقيء دما إنه محموم. استحلفك بالله يا رجل هناك معالج في بغداد يعرف بأمر مرضه ويعرف دواء. لا أستطيع أن أذهب لا أستطيع. لو رآني بقية الحرس ها هنا أسقيكما فيجلدونني فما بالك برحيلي لأجلب لكم المعالج. إنه يموت أليست نفس. صف لي ذلك المعالج. اسمه الدمشقي ستجد منزله في ساحة المسجد الكبير. حسن ولكننا لم نتحدث وأنت لا تعرف عني شيئا ولم ترني. نعم نعم بارك الله فيك بارك الله فيك. أبشر يا أخي سيأتيك بالدواء. الرسالة درجتان أداء